واحد، صفات الله تعالى ليست غير المسمى بهذا الاعتبار، لأن بحث هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى فيه تفصيل. بهذا الاعتبار، باعتبار أن صفات الله تعالى لا تنفك عن الذات ولا تنفصل، وأنها يجري عليها ما يجري على الذات من أنها غير مخلوقة، بهذا الاعتبار الاسم والمسمى، الصفة والموصوف بمعنى واحد. وإنما تكون الصفة غير الموصوف والاسم غير المسمى باعتبار مفهوم كل واحد منهما، أي للصفة مفهوم غير الموصوف وللاسم مفهوم غير المسمى. وإلا في مثل هذا المقام لا يفرق بين الصفة والموصوف وبين الاسم والمسمى. لذلك كما أن الله سبحانه وتعالى بذاته لا يدخل في هذا العموم، كذلك صفات الرب بما في ذلك صفة الكلام لا تدخل صفات الله تعالى وأسماؤه في هذا العموم. خالق كل شيء سوى الله، أو خالق كل شيء مخلوق. وأما غير المخلوق كذات الرب وأسمائه وصفاته غير داخلة في هذا العموم، فليفهم جيدا. فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، لا تخصيص فيه لأي مخلوق، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، هذا الذي قلناه الآن. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال. إذا قلت الله قديم وغير مخلوق وغير محدث دخل صفاته في هذا العموم، فعلمه وقدرته وحياته سبحانه وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه. إذا قلت الله سبحانه وتعالى قديم، هو الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، دخلت هذه الصفات كلها. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، إذن داخلة في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. إذا ثبت بالحس وبالشرع وبالعقل إن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفات الله تعالى، دخلت في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، لأنها شيء، شيء مخلوق. وإنما هي من مصنوعاته، أي من مخلوقاته. ومنها قوله تعالى الذي يؤيد هذا المعنى، هل أتى على الإنسان، الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان مكون من جسد وروح، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، خلقتك أنت وروحك. والإنسان اسم لروحه وجسده، إذا قلت الإنسان مخلوق، الإنسان وجد بعد أن لم يكن الروح داخلة، لأنه مؤلف من جسد وروح. والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاء كما تقدم، والقبض تقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. كل هذه الأدلة تدل على أن الروح مخلوقة مدبرة مصنوعة، وإنما ظلت الفلاسفة ومن تأثر بفلسفتهم لإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو بعبارة أشمل لإعراضهم عما جاءت به الرسل، لأنهم كفروا بالرسل، بل زعماءهم عندهم هم رسل الله، زعماء الفلاسفة هم الرسل ولا يؤمنون بالرسل. هذا الذي جعلهم ضلوا في هذه المسألة وغيرها. نعم. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. إذا أجبنا على دليلهم الأول، أما احتجاجهم بقوله تعالى من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر الذي هو الأمر هنا يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. لو كانت الفلاسفة تفقه اللغة العربية، لكن أين هم الفلاسفة؟ إما يونانيون أجانب عن اللغة العربية، أو تخرجوا على أيديهم، وإن كانوا فلاسفة يسمون فلاسفة إسلاميين كابن سينا والفارابي، تخرجوا على أيدي أرسطو وأمثالهم، كلهم أجانب بالنسبة للغة العربية، ولا يعرفون لا الإضافة ولا المضاف ولا المضاف إليه. إذن هذا من أسباب ضلالهم. من هنا نفهم أن معرفة وإجادة اللغة العربية له دخل في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك أوجب كثير من أهل العلم تعلم النحو، وخصوصا على إنسان لغته الأولى غير عربية. وأما استدلالهم بإضافتها إليه، إضافة إلى الله سبحانه وتعالى بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: بحث لغوي، ولكنه مهم لا بد أن يفهمه طلاب العلم. النحو داخل في الأسماء والصفات وفي باب العقيدة، لذلك أيما داعية يدعو إلى منهج السلف وهو ضعيف في اللغة العربية وخصوصا في النحو، فهو ضعيف أيضا في باب دعوته أكيد. أيما داعية يريد يدعو إلى الله وهو ضعيف خصوصا في العراب، إذن هو ضعيف في دعوته وفي تأثيره. بهذا ندعو شبابنا أن يجتهدوا في تعلم فروع اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة، وجوبا ليكونوا دعاة كاملين يفيدون ويردون الشبه عن العقيدة. المضاف إلى الله تعالى نوعان: معان وأعيان، وإن شئت قلت صفات لا تقوم بأنفسها، وهذا معنى معان، أو أعيان قائمة بنفسها. أما المعاني كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. إذا قلت علم الله، قدرة الله، وجه الله، يد الله، هذه صفات، سواء كانت صفات الأفعال أو صفات الذات، كل صفة تضاف إلى الموصوف والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فإضافتها إضافة صفة إلى الموصوف ولا تقتضي الخلق. والثاني إضافة أعيان ليست معاني ولا صفات، أعيان منفصلة عن الله تعالى كالبيت، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، روح الله، عيسى روح الله مثلا، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. بل الأعيان المضافة إلى الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إما أن تضاف مجرد إضافة مخلوق إلى الخالق ولا تقتضي التشريف والميزة، كأن تقول هذا خلق الله، هذه الإضافة لا تفيد تشريفا ولا تمييزا، وإنما مجرد إضافة مخلوق إلى الخالق. وقد تكون لمعنى آخر زائد على أنه مخلوق إلى الخالق، كأن يراد تشريف المضاف بالمضاف إليه بإضافته إلى المضاف إليه، بيت الله، هذا البيت اكتسب تشريفا واحتراما وتقديرا بإضافته إلى الله، ناقة الله في ناقة صالح كذلك، محمد رسول الله، عبد الله، يكتسب المضاف الشرف والتقدير والاحترام بإضافته إلى المضاف إليه. هكذا تنقسم العيان نفسها إلى قسمين. قال الشارح: فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره بالنسبة لهذه الأمثلة، وذكرنا لكم مثالا آخر التي هي مجرد إضافة المخلوق إلى الخالق ليس فيها هذه المعاني. نعم. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان لا على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق إن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذا الكلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.